القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة إيمان عبد العزيز حامد المقيمة في قرية الدوير مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والتي تقول فيها: إحنا أسرة مكونة من 4 أفراد. جوزي بيشتغل صنايعي كهربائي، يشتغل يوم ويقعد كم يوم حسب ظروف شغل الأهالي، وهو كمان مريض وبياخد علاج شهري، وابني في تانية إعدادي، وبنتي في 4 ابتدائي ومريضة ويلزمها علاج شهري. لا عندنا أرض ولا أملاك ولا أي مصدر للدخل نعيش منه، وجوزي لو حسبنا اللي اشتغل بيه في الشهر كله ده، لو اشتغل أصلا مش هيطلع 30-40 جنيه في اليوم، ما يكفوش أسرة عاوزة تعيش أبدا. أمل السادة المسؤولين في مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية يعملوا لنا معاش يساعدنا على المعيشة ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد الدكتور وائل أحمد عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أن أسرة الشاكية مكونة من 4 أفراد، وتعتمد في المعيشة على مبلغ 1500 جنيه تقديري من عمل الزوج ككهربائي، وتم تسجيل الشاكية على برنامج تكافل وكرامة، وبالاستعلام على التابلت تبين أن الحالة مرفوضة لعدم انطباق شروط الصرف عليها، وأيضا تم عرض مشروع أسر منتجة على المذكورة لكنها رفضت لعدم وجود ضامن، وتم رفع الحظر عن اسم الشاكية والتسجيل للمرة الثانية، والحالة جارية البحث. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.